إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله، من سلكه فاز بجنات النعيم ومن حاد عنه يمينا أو يسارا رمي به بئس والجحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما لسيش الشم لرابك الدني بارتوشي فضل الإسلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه رحمة واسعة. قيشتي نباب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. ما جاء يعني الذي جاء، ما الذي معناه الذي ده. الذي باب الذي جاء أن البدعة النج دائما لنا وندي كوي إنه أنما ناي أقلب إيش هو بيت إنيا أقلب لنا وراثني أنيا أن البدعة أشد من الكبائر. بدعة زور تنترب كذا لي بدعة أقام الليل يما دون بدعة هشتك توقيف إيبو لإسلام هشتك توقيف إيبو ليد لا دادب تبدعة أي من كان أويلي هذا كذا أشد من الكبائر. نقبي تسبيح كابلاء تسبيح جرسته كتيمان بدعية بلا أو تسبيحة لكبائر شيء قتلنا. أولي كان بدعة بدعي مرجئة بدعي خوارج بدعي قدرية بدعي فرق ضالة أو بدعانية ما بس دي أشد من الكبائر. أجمل ليدي معناه أوانية إلا أوانش بدعان نا ما بس دي أو إمامتي أوانية أو بدعاني بدعي خوارج لو ينمونوش بخوارج نايتو بدعي مرجئة مرجئة غلاتي مرجئة بيركافرن غلات كما تريدي ما تريدي دلين إيمان هو المعرفة مجرد المعرفة بس معرفة يعني الشيطان يستعمى زوي فبعزتك والعياذ بالله وقت وانا جاك الإسلام بالأخوة ما بقلت إن شاء الله تعالى فرعون هاي غلاتي مرجئة كان صلي باشا دلتني فرعون يجي مسلمانا دلتني خواهي قلنا لسنا ويجهنمي دلتنا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كذرون ديان بانية حتى ذلك يتزنمي عنه ودعا فرعون تقريبا تستباش لي والعياب بالله. وقمي قمي بعقلية قمي تينا قيشتنا قمي تناقض لك قرآن سنة كتاب السنة كواتي تدي مثل واقع شري قناها كان دابا شدو مجتبا إما كبائر إما صغائر من حيث العموم إما كبائر إما صغائر أو زبيد عش ديت أو بينه بدعة بدعكش بدعك بدعي في رقي ظالبو كحط داود فرقي الحديث أبو داود آتيا أو عبد داود فرقة أو أنسيا أو أن لكبائر خافرة لدوي كبائر دي كبائر معنى إتيا كبائر بريتي لو جناه توانان تواناني كوا لنمنا لأن لحديث يعني لآيات بس الشواذك ده الناس ينوا بويد الناس ينوا ديتم مثلا لا يدخل النار ديت الأجاوي شبكة دستزها النامة كهذا جناح شيء مثلا يعني حدد شيء هيا حدد شيء لابد عن ذا كحدد شيء لابد عن ذا يعني أو جناح قبل كنا زاري واحد يشينيا هالكبائرة سر ربا ربا هو حددني يبدأ والله الربا إخوات صد زلزال يبدأ هشلا زلزال يبدأ بس بالمقابلش ديك الجناح قبل كنا لجناح قبل كانش جناع معنى جورة ترل هذا الشتر يعني لون منا الربا لقل زنا زنا وزنا والعياذ بالله كابراك زنا والعياذ بالله لقل دراوسي شيء مقابلي ده زنايا لقل غير دراوسي كابراك دزيب كا لدراوسي شيء لزيلانا شيء مقابلي ده دزيا لغير زيلاني لو بقولي زمانك ده سقيب يكذي أو زر سري أو كذي والرباش بها ماشط رما الربا جورتين لا باش شرك وشتوا ربا يجلا وكان كبايرة جورة كان لما ده وي بيغمر ما عنده فلوس صلوا حديث كإمامي طبراني رواية كذيو شيخ الباني بصحيح أنا درهم الربا أشد عند الله من 33 زنية أدناها أن تزني مع أمك أعاذنا الله وإياكم. يقدرهم الزنا بخوي يقدرهم الربا بخوي مقابل تيا مقابل سيوسى زنايا كم تين لقال ذلك دول عياذ بالله كوات اللي كان قبين الربا والزنا ممكن ذي الربا جودته وهكذا أقول هكذا تفاوت يعني هلا بيني يكتري. وقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خوي برورد قال لهم قناه خوش الا شرك نبي معنى اوانيه الا شرك دانا نا خذوني بخواي بني والعياذ بالله خوك هيك بتي زرداشي خوي زرداشي خوي ما ربك كبري اكبر خوك هيك صليبي لما البكاء كبره اطرح الوثم من عنقك يا عدي حديثك الصحيح لا ابو داود والترمذي ولا سنن واردوا قالت كباثي الشرك لك شرك اكبر كيتي اكبر كيتي معنى اوانيه ما دون ذلك يعني اواني دي لواني فوق الشركه لو ما دون صغائره بل اوي مقابل الشركه زوندان بخواي قول والعياذ بالله يك زوند بيغمبر بها صلاه الله والعياذ بالله اوانها مو يكفي اكبر اواني بري والله ما مسخوناتي تارك الصلاه خناويناتي اي باش اخو قوبيتن اواني زكاتي انا دا خناويناتي ما العلم فكفر من كفر من العرب وارتد من يرتد من العرب وابو هريره زيق على سبيله حديثي كذا البخاري ومسلم والد بواب وقوله تعالى فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم طبعا ليه كان دروك دم دخواي بروريا قالك دوريا هل براندي حلال وحرام لا حلال وحرام ان الحلال بين والحرام بين وبينهم المشتبهات لو نبقى مثل الحلال وحرام كاتيك يكك مثلا المنشبين ولا حلال وحرام كابراك عرق على خور كابراك يشجاني خوي امري بالصاله اجدى صاله لكن والله يا عرق حلاله عرق حلاله عمري جبت سطو دصال وسط صار مرت هل قوتي عرق حلاله يقومي لنا ده بكافري امري في تفتروا على الله الكذبه تبروي خواي بدو يخدوا والعياذ بالله بلان كابرا كذي لبي صالي عرق اخوا حتى صالي في حرامه اجد زلدا بيتلدا شيله ده هر زلدا لي ده تا دبلي جلدش نبو روج قيامت اجا اهلي توحيد بي تو اوان نور صالا عرق اخوا بلان كديله بلان يك زربري عرق حلاله بيدر تشيل دين والعياذ بالله لابد ان يحكم كان اجمل لي هو دشان وشك ولكن وقوله تعالى ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون كواتا لو حديث بخاري ومسلم بيغمبر ما عنده فرمي صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجور من شيء ومن سن بالإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزار من شيء كانت هذه السنة سندي بكاتوا حتى روش قيامة أو هي سنة لما سندي كتوا بس يكش مهمة كابلاء مثلا ريش يكتوا لو أنا إلا ريش يشتنوا بدايات لو أصعد شواء أما لبين ما نوخت شواء ولا نوت يك شش دعوا مومانه وبهموي هم عالم تبشاي ميدا كنت كاك ما مستوتي لو ناكي بازوان بيتن اي باشا پیغمبر فرمويتي ا ريج لبو زوانيه كاوته لبو زوانين بو نيتك اغري تي بربو هيز علاقي بيو نبو كاوته لبو زوانينيه اتباع السنه علاقي بزوانينيه زوانا زوانيه شش دا مو هيك دريجه كورتا او ايش يبلو تونيه پیغمبر ما انت بني صلى الله عليه وسلم اعفو الليحه تو كوي برمو خلاص كاوته تو اتباع دكي نادي ماما كل بي دريش بي فلان بي إشي مني أوى كهذا لو مي مك خلق صبر بيدارين كقصاب في قوتي ده بي صبر قصاب قري أزليم كان آية صبر في دجيلي أنا أجيلي أفرزك بي أسرك أسر زيلي أنا كان يقول إيوه تي بابا كل بابا لو بي أسرك كل بابا معقول أبو عالم خو شيء بي أسرك يعني أو تدا بيان فلان إيه أخو دا بيان ما بيان هميان دا بيان من هميان بي أسرك كده بو بلان خوان لخد بس يعني أوك ما نبينه أجناء أول لبيلي بيل صالح في ذلك كان هم وافر تاني هؤلاء البيت سبون هموي حتى أخيري وقت عبد الكريم قاسم ولا زميل خشامو يشان بنقاب يقلم اللي كان بنقاب خوي برامج مو الجدائن اللي بركت لو روجيرا برياض لنا بكذا بيسب كذا أو يبلك بكا نو جوا بيتن قصد ما عندي لو أك أجيد الكوداري خم إذا ترك ما كان قديم هموي بيسبونه وخلاف بيجي آب يسب السنة يا واسبه الناس من أوقات ذيك هوي بلان الشيخ الباني رحمتك وعلى سربي لقال أوي السنة وشيخ ابن باز رحمتك وعلى سربي لقال أوي كوازبة بلام سر أي وشرب ساكن الشيخ الباني كفيش وعلى السنة ضري أمن رحمتك وعلى سربي كسكاني وخزانة كاني هم ويبي يسوونه أو زبي وعلى السنة نقص سنة أبي دبلا وديدن أمن دائما أحكام شرعي أهلي علم بأنواع أو حكم ديدن بل أمر خواي يقولون محاسبة ذكر لو أو بي واي كسنة ضل يجنبري مواظبة ونحبار دم لو الشيخ ابن باز يشكب أي واي مواظبة أجبريت السنة أو ده بيتن لو شيخ حمود يجريش التبرج والسكور كابا جي زوزو الزوانية كدفاع لويدك كواظبة زوزو الزوان تقريبا سياسات سعصات برا أو دفاع لويدك كجلباب يعني بيتا نقاب واجبة. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال الخوارجي لو ذهب الخوارجي تكلم بقينا من الكبائر بس خوارج زكاة أينما لقيتموهم فاقتلوهم لهذه الشديدتان بيان كجن لئن لقيتهم لاقتلنهم قتل عاد أقبيان بينهم ليرج معنى أوانية كديان كجن قتل عاد يعني أوانا بكافرية كجن نعم كبائر الكبائر او انا خوارز كبيره ناتو عن ابن كافر او ابن كافر يحتاج الى دليل ولو هي التابع كان تكفيري كرديا تكفيري خوارز كرديا بلام لا يعتد بقولهم لبر قولي او راجح كذلك خوارز سنا او كبيره وغناح جوريا نك كبائرة نك أو بيتم بتوعي بكيا كافر من لدى اليامك وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نا عن قتل أمراء الجور ما صلوا وروا نيكر ديكوا باشاني أو استمكار أو أنا استمكار بيها بكشن ما صلوا طبعا للرواية كانت يجمع وقل لك ما مستعش يبقوا مناقشة من بيبقوا ديكوتهم بلي لا ما صلوا فيكم نابي بيت لنا وكوشي ده صلاة كوشي الرئاسي لو خوي مصلاه شدابله الله اكبر لو خو من جماعه يقين ظلينو شي السلام عم با على قيبه يونيه زي بيننا وخلق بكاتن ما صلوا بيكم يعني في الناس في المجتمع او ذول الارض على جيش لو لو خلق بيني لو معاشي خلق بكاتن نقل لي لك شي الله اكبر صار كاي كذا زي كذا كذا صار تقليل الدول عياض بالله بقول له خويا يرينا ايش شدوا ذبي لو خلق بنابي بتاعت نبي تن. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ان رجلا تصدق بصدقه ثم تتابع الناس دبلك صدقه شكر لا خلق شي تدري شو خيرك يكت هم خلق شي تدري شو خير ياك يغنبر قلبي صلى من سن الاسلام سنه حسنه زوري من سنة الزنديك النوا طبعا ليه كان خير كردن دون خير كردن معنا خير كردن هندك جاري وايا بصري أصل وايا بكي بخل ما يبيني لو في غمر ما نفعل الصدقة السر تطفي وغضب الرب خير شيء بني هني بكي توربوني خواي قالوا مالي هندك جارنا هندك جار خلق عجاي اللي أيش دموع النبي خلقنا من هو كردنا لو يخلق شيء تلاه بيتم والله كان فلان كاس عجام ليس بلاك إلى أوروبا سوى لقينا أرضي توا قولتك هكا الروجانة ورقم له كان خير في سبيل الله نايو شي ناغي هما خوشة خلو تشديش تايل يبكا قولت يا مور روجي بيهم خوشة بيهم المغرب في عربيتو او روجينيا اما كل بقوم تيرم باو خلقش تيرمي هما روجي ساما هو داكين لقب لازم داكري فلانكز ايه خيرا برو فلانكز او صد دولار يبدي كاكا او صد دولار لو يزولا لو ما لاشي فقير لي بزان كيف فقيرة كانت اللي يبكو انا هندك زاد بزان زي باشا لو يخلق ساولي كريب قاتل بل ما عندك زادنا بانا زاندري لوي بين خوتو خدايبي من سن بالاسلام سنة الحسنة او اي سنة جلي الاسلام زنديب كاتو فلو اجرها هم ازرقي خوي بيد لو درسه واجر من عمل بها من بعده او اي باش خوي كوا او كاركي بيكريا من غير ان ينقص من اجورهم شيء بي او اي لا اجر بالاشتي او كابلهاش كم بيتوا ومن سن بالاسلام سنة سيئة قبل اگه سینما ایجاد نه، پارچی شش سینما ایجاد نه. یا که سینما سونا سیه یا؟ از دوباره او بیبری، ولی من ماست. زنیم مقصدم سیه بری. افلام کارتون رو عالمی لیدم. مشکب شیله. که اگه او تو اوی بیبری هوا نیوند نخواهد لوی. لون او رو مشکب شیله. کیس کیس در رو دوای با کوی نه زنی کوی نشده بین تو. اصل وای او رو مشکب شیله نمیده. او لو آنها هر خلاصه تواش کنی خلق. از دیام بالا فنی جاک شانی لیدم. اما بروسلي يدم نظامته هو بداية تواشي قبل ذلك هل هو نزاني تقليلي لا بخوشيني زاني لا شيخ خوشي بيتو خواهي قولهم لأكبر فاريسي ومن سنة بالإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من يوزار من شيء طبعا أقول لكم كان حديثك مسلم بالضبط بمو لفظين هرسل لأقول لكم وعين لفظي مسلم كما قران كاري لا حرف كان ولو مثل من حديث أبي هريرة لفظه من دعا إلى هدى يعني الرجل شاندان ثم قال من دعا إلى ضلال عندها معشر باب ما جاء أن الله يحتجز التوبة على صاحب بدعة طبعا دائما أهل البدع طبعا لو يعني برسي إمام أحمد رحمه الله على سبيل قلت يعني دوكسة كابراك أهل البدعة أهل البدعة آية بتين أو أهل البدعة بخلش بخلش بين أو أهل البدعة باني أو كابراك كين يا مثيل لخمان نجيب كين وروج السنة الشعبية فنوي والله سن سنة روزانة كين سن روزانة نجيب السنة كين بسيا حذي السنة نظامسي أتو بيان كردين يا وكابراهيم يمتين لوي لبرتي لبرو السنة كان بتن له خوتا بلا ما وكابراهيم بدعية بدع خلجي بير بدع دكاتن خلجي جمرة دكاتن لو ده بيزول أجمع لبي خلك جمرة ده بي أجاش من لينيا أو زم أورو بأنواع وشكل كابراهيم يسال نصراني كان زم عادش يوم دروس كديلا أزر ولا أرسل أزر هم يعني بقول هو ده بعد لما كده بس هو ده خيدان فيونا ما يتعو كوكين يك نفر كان يعني دلته والله هر يك هو ده جنيه هنا بيت المانجانا بابا روجي نبي روجي إلى أزر هو ده ساعتو هو ده جنيه بشاستو هو ده جنيه هذا بيت لو ده يبلو سنة ده يبلو روجي لو ده يبلو خالد فقيري فقيريش هو يسرني روجي يسرني والعياذ بالله وهم يدوم رأيي سوا شكلنا أو ده روجي بنا وعشي لو يا مهمو زار بعضك بدرم طبق كان يستا سين أطبق معناه أو أنا كواجم رابوينا تيجي أي من معتزلة صرف أو هيك تيجي قرآن يكانا والعياذ بالله وتجي الشيعة عاد الله وإياكم أو س أو ذا يتكشيا همو ير لو أنا بوينه فرخنا لو أنا بوينه أجمل يعني بيتن كهذا إنسان زوجر مين ما بيعني وشتان بكاتن كابلا يقدر بخاري مسلم اللي ضعيف ذكاء دون بسالك جماعة مثلا أو حديثاتية وتبكاك ولا صحيح مسلمة وتينا نعم درب صدقك يعني صحيح أنها وتبكاك بيدنا صحيح مسلمة تسمى من الذي صحيح يا صحيح وتساق لي تكر وتم بخاري مسلم خدي سولة وكشيك بس عقوني خدي سول جالك ده بس سول صحابة صحابة خدي سول اللي بمان العقيدة بخاري مسلم مش خدي سول توا كذني اللي بوي اللي بخاري مسلم خدي بخاري مسلم كاتل توا من الألف إلى الياء هذا هو بتطبط نفاسي لك إن شاء الله وقتي خوي إن شاء الله بحثي عندك ما جاء أن الله احتجز التوبة بياني أويك الذي جاء أن الله لويك خداي بالوردية البحثي ويكريا كتوبة لو كسور ناجي عن صاحب البدعة لو ده التوبة اللي ورنا تقوم على يوانية التوبة اللي ورنا لمن أوي أو كابراي أوي دكاتن ستكا باشا ديتن إيشا شدكا فعلة شدكا أو فعلة بيوها سنة بيوها خيرة بلام كابراي جناحي دكا بيوها جناحة زنا شيخ بيوايا جناحة قتل شيخ الزاني قتله لو يهدى قتشي لو يبيان بكري دي توبه لصدقاء بلام كابلاك دي دلت المولو زندوك نوي مولودي دي غنبر صلى الله عليه وسلم سنة او تارو شيخ بيامة بيه بلي بدي عيدي نعم السنة مكر ديا لو يامن درتا كان دي بيان مكر هاد وقت فكيك دوبالي دكا كباس يوم انكر مولود اقا السنة دوايا بيان قد دوايا تكاكا بيز مسخال زير دم مسخال زير ابو هر يك همو صالح دبي مولودي لو مولودي لصالح يعني بيغمبر بيغمبر بيفر مبا ولا عياذ بالله ده مش قال زي بيز مش قال زي كده خير يعني قلت ما هو صالح واحد ضعيف نيه شيء ده راس ده ونيه برو دليل بيو بيو متاكد من بوين نيه حديث نيه صحيح نيه صوت نبي لا يلو اللي بده انت لو لما ده وي بارك زول بلا ده بده وي اساس سكريته كده داني عالمي هم كلور كر بودان بو سكريته رقي دهيتن بدو شنو سكريته يكسر باسبورتي باشته وكدي عاد الله وإياكم هذا مروي من حديث أنس دبل مئة أو قولة حديث أنس عتيه ومن مراسيل الحسن طبعا مراسيل لمراسيل مراسيل اشتك معنا مرسل يعني مرسل يعني ما قال الذي قال التابعي قال صلى الله عليه وسلم هل اشتك تابعي يقبله بيقبل في النبي صلى الله عليه وسلم حديث معنا حديث حرف تابعي ليكتبيان ورقتيان حرف تابعي دريسترين حديث كتابعي ليكتبيها ورقتبي حرف تابعية يعني لو حديثي حرف تابعية كي يك صحابة جرايتي باش يعني يك تابعية كفرموي تابعية كي يكم قوتي قال صلى الله عليه وسلم يعني انسان كس كتيا حرف كس كتيا نبي يك كس صحابة كوشش تابعي لكي كتينا كواتو شيشي وباساني وانيا نوين لما يقوني كدرت ما صحابي ينصق أبدالين غلطة أو يكدو لصحابش كلا يكتريا ورجل تبي زوترين حديث الصحابة لا يكتريا ورجل تبي في الصحابة يعني حديث ما نيجي الصحابة كفر موي صار الصحابة كتبي له هو بيقول ده مرسل الصحابي مرسل ضعيف جدا مرسل من عيده المطلق لا ضعيفة من عيده لا بنوي لا وكيف بيان مكتئب شاهدوا أي لبوتان ديلم لشرعي بيقولي مرسل كيازده احتمال هيا يازده احتمال هيا لكتنكي يازده باشا يازده احتمال ماني صار صحابي كتبي سي صحابي كتبي دو صحابي كتبي يك صحابي كتبي وكذا شاش تابعي وصحابك او دو يعني الى اخري تتتتتبقي او دو كالصحابة كتبو لازه صحيح اقام مجرد صحابه بلا ما قد أويدي وشش تابعي بيان بيز تابعي بيان سار تابعي لأخذي ماذا أن يتابع عن ثقنا يعني غير ثقنا. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه لأن يكسق لناه إيما رأي الشيه دعاي وازي لينا فأتيت محمد بن سيرين محمد كل سيرين الشش بلاه وخشكك بينا خشكك يعني حفصي حفصي كتير سيرين وما أدراك ما حفصة سي صال لجياني خوي سي صال لما لي خوي درنا سوا إلا بعذر النبي عذرك أشتيا نقول جلو دشلو تماتا السلام عليكم فلان برو فلان إيه والله ما لي بام والله ما لي كربلكم والله فلان فلان كشديني كربل شيء خياطك ما شديني كرب شوي دكاتن كربل شيء خياطي شديني يعني وين لا هذه دور ورو أو كذي حبل وين نابرتن كهذا ليه كان أول مية وبيتن شيء لكن إلا جيك كان بمرض بايا مردني يك شيء هو عذر بوا لابو يعني سيصال أذن بلان إلا بإذن ميردي إلا مستحيل ما أكلي وشوش بلان أبو حديث ما أنا صار بلان يكتريان جوايته محمد كل سيرين وأنا سكر سيرين وفلان وفلان أو بلان أو بلان أو دايت بلان حديث قال لنا مال صار كذا يكتريان جوايته أوش زوج زوج أبو يعني بناو بانج ما هو كوا تعبيني خود دكاتن فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه أريد هذا زاني فلان وازي لو بدعي خوينا رأي قصدي بدعي قال انظر إلى ماذا يتحول قلت برون ببين زانا لبوتلاش لو أهل سنة لو أهل بدع إلى آخر الحديث أشد عليهم من أوله لكن إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه لذلك هذا الإسلام ده تدعى ناقر لبوي لو يبزانا بلا كفرك إذا رويان بلا إسلامك لو دائما أوي طبعا وشتان في بلم أو أنا يقروش يقروش بناو مدخلية تيبر ريبو بالنيا يعني أما لقد يعني دانشتين النيا وشي تشبيه نبي وشي كابراي لياتيا كابراي أكبو تشبه دين نصراني بو مسلمان ولا روش تشبه دين زيكا نسيدا روش قولي دن دن دن هرد لي هو ذكت قلت أنت قلت الله يشتدر بلو ليدنا أو مدخلية ناش هرد استجيب كانيا كناي الربيع دي ايش هذا اللي ولد داتو اقوال شي اللي هنا بتنيا زود المشكله اخوان ما بعرف ان شاء الله تعالى وسئل احمد بن حنبل امام احمد برسالي لك عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبه اخوات بروت قال توفيقنا لا لبو توبه اسال الله العظيم والله العظيم ان يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا اللهم اجعل تجمع رجما مقبولا وجعل تفرقنا تفرقا مقسوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.